بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. سبق معنا يا إخوان تقرير حفظ حديث لعله الأخير عند شيخنا عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب رحمه الله عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. جميل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أي التنسي قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه إن الحياء من الإيمان. أحسنت. عند أخينا العزبة صح؟ خلص. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال هو التلميذ الدمشقي قال أخبرنا عن نزيل الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. جميل. أحسن. سيدنا شيخنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ماذا من أصح الأسانيد يعني؟ نعم. مالك ابن أنس ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه السلام عن أبي نعم كل السلام سيدي معنا كان في أصحابه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وهو الجعفي ثقة شاب جمع المصنف ومن مشايخ الإمام البخاري رحمه الله خمسة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، هذا أحدهم، والمسندي بفتح النون المسندي ولا نقول مسندي، لقب بهذا لأنه اعتنى بجمع المسندات دون البلاغات والمنقطعات. معنا يا اخوان انا نسيت ان اغلق المحمود عشان زي ما في البدايه سنشوش عليه. وهناك مسند، معنا يا اخوان مسند وله معنى، يطلق هذا اللقب على كتاب جمع كل أحاديث كل الصحابيين على حد كمسند أحد ومسند أبي عبد ومسند البزار وهكذا. هناك مسند بمعنى أسانيد، مسند الشهاب، مسند الفردوس، أي أسانيد كتاب الشهاب، كتاب الفردوس، مسند الفردوس، مسند الشهاب، معنا يا إخوان؟ ومعنى مسند الحديث مرفوع متصل، معنى ومعنى مسند. إذا نتكلمنا الآن مسند فتح النون ومسند، مسند هذه درجة من درجات المحدثين، مسند فلان مسند الشام، فلان مسند العراق، معنى بكسر النون مسند. إذا الشيخ حسن مسند لا كم معنى؟ معنى إيه؟ ثلاث؟ ثلاث؟ جميل، سنستدل سنضع مسند بمعنى كتاب جمع أحاديث كل صحابين على الحديث، ليس مبوبا على الأبواب ولا المواضيع، معنى يا إخوان؟ ولذلك مسند أحمد ما في باب مثلا كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، إنما يعزوك العادي إلى جزء الصفحة، يا صاحب البخاري يعزوك إلى جزء الصفحة والباب والكتاب، معنى؟ الأمهات ست مبوبة مرتبة على الأبواب والمواضيع خلاف المسانيد، لذلك التحري في الأمهات ست أكثر من تحري في المسانيد. صاحب المسند همه أن يجمع سواء كان صحيحا كان ضعيفا إلى آخره، لكن أصحاب الأحكام أصحاب الأمهات ست أصحاب أحكام بيتكلموا على أحكام حلال وحرام، معنى يا إخوان؟ فهنا التحري يكون تحري، وإن كان السنن الأربعة فيها من الضعيف وأقلها ضعفا كتاب النسائي، معنى يا إخوان؟ أقلها ضعفا كتاب النسائي، أكثرها ضعفا كتاب ابن ماجه الخزوي، مع إن كتاب ابن ماجه رحمه الله يعني يمتاز بحسن الترتيب، بحسن الترتيب والأبواب مدح في هذا رحمه الله تعالى. إذا معنى عبد الله بن محمد المسندي الجعفري، حتى إذا أطلق عبد الله بن محمد عند الإمام بخاري فهو المقصود المسندي، ومعنى ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ومعنى عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي، ومعنى عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، ومعنى عبد الله بن محمد النفيلي. خمسة، قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، الحرمي هذا نسبة لكن هو اسمه، معنى إخوان؟ وهو ابن أبي حفص العتكي أبو روح البصري، صدوق يهم على رأي الحافظ ابن حجر، على حكم الحافظ ابن حجر، معنى؟ لعل الإمام البخاري رأى فيه رأيا أعلى من هذا، والراجح أن من قيل فيه صدوق يهم وكان هذا هو الراجح في حكمه أن يصلح في باب الشعر المتابعة، لا يصل إلى حد الحديث الحسن ولا الصح، إنما يصلح إذا تعاضد واجتمع معه غيره مما خف ضعفه مما ينجبر. إيش خالق هذا الحكم؟ معنى؟ صدوق يهم كذلك صدوق يهم أو يخطئ عند من يعني عند المحفظ؟ لا إذا خلص البحث أقصد ماذا سلمكم الله؟ أنا خلصت كلامي، قلت إذا كان هو الراجح فيه، إذا كان هو الراجح سواء عند الحافظ الراجح عندنا بالبحث، دعك من أمر رأي الحافظ، ممكن أنت تبحث الرجل وتصل في النهاية الحافظ قال عليه صدوق أن تصل أنا صدوق، يعني العبرة والاعتماد والتعويل على نتيجة البحث على الراجح في البحث، معنا يا إخوان؟ بارك الله. قال حدثنا شعبة، وشعبة الحجاج بن الورد العتك أبو بسطام أمير المؤمنين بالحديث، عن واطل بن محمد، واطل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، قال عن واطل بن محمد قال سمعت أبي محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يحدث عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء وأحد المكثرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله طيب الشهادة هذه يا إخوة هي شيء في القلب ويؤدى باللسان، فالمرجئة منهم من حصر الإيمان في عمل القلب في اعتقاد القلب وتصديق ونفى إقرار اللسان وجعل إقرار اللسان أمرا ثانويا شرطا ثانويا، معنى إن جاء وإلا لا يضر. ومنهم من حصر الإيمان في القول ولم يعتبر أمر الاعتقاد والتصديق. فبهذا الحديث يرد الإمام بخاري على هؤلاء الطوائف عليه السلام ورحمه الله. ولا بد أن ندرك ونستحضر دائما لماذا البخاري يشن هذه الحملة الطويلة الكثيرة، معنى لماذا؟ إن يا إخوان مؤدى ومفاد بدعة الإرجاء أن الإنسان يتحلل من الأوامر والنواهي، يتحلل من الدين. يعني أنتم تجدون الآن ردود الإمام بخاري، تأخذ الإمام بخاري تنصب على المرجع أكثر منهم عن الخوارج. السبب هذا الذي نذكره أن الخارجي غاية أمره مبتدع لكن بخوف الناس، ولما تخوف الناس إن كان هذا مذموم ذاك مذموم، لكن يعني أحدهما أقل ضررا من الآخر. أنا يا إخوان الأضر هو الإرجاء، الأضر هو الإرجاء، لأن صاحب الإرجاء يؤمنك، يؤمنك من العقاب، يؤمنك من الزجر، يؤمنك من الحلول، يؤمنك من الوعيد، يؤمنك من التهديد. طيب السلف كانوا يقولون لأن تلقى رجلا يخوفك حتى تلقى أمنا خير من أن تلقى رجلا يؤمنك حتى تلقى خوفا. فمن هنا كثرت الردود في هذا الكتاب، باب يتلو باب، ولا زال الأمر مستمر، سلسلة متصلة لم تنقطع. لماذا؟ أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب لا تنتهي، لا تكاد تحصر، كثيرة، كثرة متكاثرة يا إخوان. هذا الذي جعل الإمام بخاري يتلو الباب وبعده الباب، يأتي بالباب وبعده الباب، الباب تلو الباب. لماذا؟ يريد أن يعني يعطينا حصانة إيمانية سلفية يحصننا بالأصول والقواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة السلف الصالح. قال أمرت، قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الله، معنى ولو قال صحابي أميرنا نهينا فالأمر والنبي عليه الصلاة والسلام والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام، معنى أميرت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أميرت أن أسجد على سبعة أعظم، من الأمر؟ الله. قال أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إعرابها إله اسم لا مبني على الفتح، لأن لا هنا نافية الجنس، الخبر محذوف تقديره حق بخلاف من قدر بغير ذلك، من قدر الخبر على الاستعطاء بغير هذا في الشيخ محمد الكرسي. أن لا معنى هون لا اسم لا، طبعا الكلمة هذه ألفت فيها رسائل في إعرابها، لشرفها، لفضلها، لأهميتها، هي العاصمة، هي المنجية، من أجلها جردت السيوف، من أجلها كان عالم الجهاد، من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من أجلها أرسل الرسل، من أجلها أنزلت الكتب. كلمة هذه لا إله إلا الله، معنى أسامة رضي الله عنه ابن زيد قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وظنا منه فأولا منه أنه قالها متعودا، وقد أوقع في المسلمين، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعنفه النبي عليه الصلاة والسلام ولامه لوما شديدا عليه الصلاة والسلام. الله يبارك الشيخ، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. فكان يقول كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. يتمنى أسامة أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، نعم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والشهادة يا إخوان لا معنى عند السلف، الشهادة بمعنى العلم، الشهادة بمعنى الإخبار، الشهادة بمعنى الحكم، معاني عند السلف شهد الله أنه لا إله إلا الله. شهد أي شهد على الشيء أصر به معترفا كأنه يرى كأنه يشهد. طيب أين عرفنا خبر لا أن فيه الجنس يا إخوان مقدر منهم من قدره بحق لكن لو قلنا بحق سنتدرج أو سنجر إلى تقدير آخر كائن بحق مستقر بحق موجود بحق فأعرضنا حيدنا عن هذا وقلنا حق كما هو النطق في كتاب الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل معنا إخوان هذا هو الوجه الأول للنص القرآن إن الوجه الثاني لاجتناب التقديرات معنا الله إلا أداة استثناء الحصر والتخصيص طيب الله بدل من الخبر معنا وهناك وجوه إعراب أخرى عرضنا عنه وهذا أصفاه عنقى وأطراف وأن محمد رسول الله إذن الأولى توحيد المعبود والثانية توحيد المتبوع النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة طيب هو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهده هذا عمل قلبي تصديقه اعتقاد أم لا وبعدين يترجمه اللسان فلو أن الإنسان اعتقد بقلبي فعلا أن لا إله إلا الله ولم يقر لسانه لم يكن مؤمنا ما دام في السعة والاختيار ما في إكراه ما دام ما في عائق في لسانه كخرص ونحوه معناه فهو موحد حتى الأخرص يشير أو يصلي يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام تدل على توحيده قال ويقيم الصلاة يعني المراد أداء الصلاة بشروطها وأركانها واجباتها استحباباتها و الانتهاء عن مبطلاتها ويؤتوا الزكاة إيتاء الزكاة بطيب نفس معنا يا إخوان حتى لو امتنع رجل عن زكاة أخذت منه قهر خلال إمام منه قهر فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماغه بارك الله فيكم هذا الحديث يلتقي مع الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين من الدين طب الدين عبارة عن ويقيم الصلاة من الدين العمل قال وذلك دينه قيم المرجئة ما عنده ماذا المرجئة قالوا افعل ما شئت انت اذا قلت لا اله الا الله بلسانك خلاص افعل ما شئت العمل وبعضهم لا يعتمد القول والاقرار نعم مغفرة اصناف وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قال وذلك الدين القيم اما دين المرجئة دين اعوج ليس بالقيم معنا يا اخوان قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم لا المرجئة قالوا إن لم يعني يؤدي الزكاة دينه كامل ما يضرب ما يعاقب ما يعذر ما كذا إلى آخره إذا ترك الصلاة لا بأس لا بداعي يقاتل ليش يقاتل له كامل إيمان أصلا إذن عرضوا المنقول والمعقول وعرضوا الفطرة حتى الفطرة السليمة تدل على بطلان ما ذهب إليه المرجئة قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء أي منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى يستثنى من هذا أهل الذمة الذين ضربت عليهم الجزية هؤلاء لم يشهدوا لكن جعل الشارع الحكيم عليهم الجزية لاضطرارهم أن يسلموا لأنهم سيدون الجزية صغارا وغير هؤلاء من المستأمنين والمعاهدين إلى آخره فإن الجزية تضرب عليهم ويؤدونها إذا الإسلام جعل غاية من لم يسلم أمرا إما أنه يتشهد فإذا لم يكن هذا يضرب عليه الجزية كما هو معروف ومفصل في غير هذا الموضوع قال باب أو باب من قال إن الإيمان والعمل الباب الثاني باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية، بما كنتم تعملون. لا يعارضها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. معنى الباء هنا المنفية باء العوض، وفرق بين الباء المثبتة والباء المنفية. معنى يا إخوان، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. ولذلك يا إخوة أهل السنة والجماعة قالوا إيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. معنى أحيانا يسمى قول اللسان عمل. معنى وهنا كما في هذه الآية عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. قال ولمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون ماذا سيعملون؟ يعملون أشياء بقلوبهم، وأشياء بألسنتهم، وأشياء بجوارحهم. إذن في هذا الدفع والرد على المجرم. قال حدثنا أحمد بن يونس، وينسب إلى جد أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي أبو عبد الله ثقة حافظ، وموسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة تبوذكي المنقري البصري. وقالوا التبوذكي نسبة إلى حي التبوذكيين، معنى والتبوذك أقوام يبيعون في ماذا؟ بطون الدجاج. طيب، فسمي بهذا لأنه سكن في الحي ولم يكن هو ممن تتعاطى بالمهنة والحفظ. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد. من اللذان قال؟ أحمد يعود على من؟ الاثنين جميل، أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. سعد ولا سعيد ولا سعد؟ لا، الصواب سعد. معكم نسخ فيها سعيد؟ ابن سعد. صوبوها صوبوها ابن سعد. أخطأ مطبعيها سهل تداركها سهل. من شكرا؟ إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزبر أبو إسحاق ثقة الحج وكل ما فيه بلا قادح، يعني من تكلم فيه أخوان تكلم فيه بلا قادح. قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم متفق على جلالته وإتقانه، عن سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة. من يذكر لنا الفقهاء السبعة في الأبيات؟ الشيخ محمد سلام. إذا قلت ملح العلم سبعة إذا قيل ملح العلم سبعة أبحر رواياتهم في العلم ليس عن العلم ليس الخارجة. تقول عبيد الله تقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر سليمان سليمان خارجة. أعيد مرة ثانية أخوان، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد هو صاحبنا سعيد أبو بكر سليمان خارجة عبيد الله ابن عبد الله بن عباس كثيرا يكرر مشهور بالرواية عن ابن عباس. قلنا ماذا عبيد الله؟ عروة عروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد سعيد الله صاحبنا سعيد بن المسيب كان يقول يعني ما مرت علي ما فاتتني تكبير الأهرام منذ 60 سنة. نزل 20 40 منهم قال 60 من قال 40. وكان يقول لأن يعني لو أمنني الناس على بيت مال المسلمين لكنت أمين، ولو أمنني الناس على جارية سوداء حافظة القرآن ما أمنت عليه. وهذا من ورع الإنسان لا يقول يعني أنا إن شاء الله أصبر وأصمد وعندي إيمان ممكن إنسان زكي ناس. نعم، أنت تذكرون قصة الرجل الذي قال لو سألتم دابتي أسنية أنت؟ لقالت أنا سنية. فلما دعي في فتنة خلق القرآن دخل فأجاب، فخرج فقال فقالوا ماذا قلت؟ قال كفرنا وخرجنا. فما ينبغيش كم الواحد مثلا يقول انا ازوج واحده ان شاء الله من اهل البدع عشان اهديها للسنه معنا، فسرعان يوم يومين واذا به يقول بقولها. عمران بن حطان هذا كان من كبار اهل السنه، تزوج امراه من الخوارج ليهديها في خاطر يعني في نفسه، ما مرت ايام الا هو صار من كبار اهل الخوارج، حتى مدح قاتل علي بن ابي طالب. فالانسان لا يامن على طلب الخير، كان النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله الثبات دائما. نعم، ونحن احوج بهذا. نعم، فاريد ان اقول ماذا، سعيد بن المسيب هو من ماذا؟ من الفقهاء السبعه، بل تزوج بنت ابي هريره معنا، كان ايه من ايات من آيات الله عز وجل في الفقه. ولذا أبرز باب في الفقه برز فيه باب البيوع، ولذا الإمام مالك أخذ عنه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن المذاهب في باب البيوع هي مذهب الإمام مالك، أنه أخذ عن سيد التابعين سعيد بن المسيب. قال عن أبي هريرة، هذا أظن قال شيخ الإسلام في الجزء 22 المجموع في الفقه، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمل، والمرجئة قالوا لا، العمل ليس الإيمان. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. دخل هذا عمل. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قالوا الحج مبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه. إذن كم حديث قرأنا الليلة؟ جميل. الأول حديث من الصحابة؟ ابن من الشيخ علي؟ حديث من الصحابة؟ ابن عمر. حديث عبد الله بن عمر. حسن. والحديث الثاني؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أحسن. من الراوي عن ابن عمر في الحديث؟ ابن عمر. من الراوي؟ محمد بن زيد. واقد بن محمد بن زيد بن عمر. جميل. ومن عن محمد بن زيد؟ شعبة بن الحجاج. لا، واقد. واقد. طيب من عن واقد؟ شعبة. ومن عن شعبة؟ أبو من؟ أبو روح. ابن حرمي بن عمر. ابن حرمي. حرمي بن عمر، نعم. عمر بضم العين. ها؟ من عنه طيب؟ واحد او اثنان. من عنه؟ المسند الجعفي. احسنت. اذا من شيخ البخاري في حديث عبد الله بن عمر؟ المسند الجعفي. كم في طبقة او في مشايخ البخاري من يسمى بعبد الله بن محمد؟ خمسة. من هو مشايخ؟ تفضل سلام. استحضرنا محمد المسند الجعفي. الجعفي. محمد بن ابي شيبه. بن ابي شيبه صاحب المصنف. ابن ابي شيبه له اخ، ما اسمه؟ عثمان. وكنيته ابو الحسن. ابو الحسن. عثمان اسن، لكن ابو بكر اطهر. هذا فضل الله لكم. طيب نرجع ثاني لعبد الله بن محمد. ها الرابع ولا الثالث؟ الثالث. الثالث. النفيلي والضبعي وابن ابي الاسود. جميل. طب اذكرهم لنا بقى على التو. عندك يا شيخ عبد الله بن محمد بن خليل. عبد الاسماد الجعفي. واحد عبد الله بن محمد بن ابي شيبه. هاتوا المشاهير يعني. اول ابن ابي شيبه. عبد الله بن محمد بن اسماء. جميل. الضبعي. عبد الله بن محمد النفيلي. النفيلي. عبد الله بن محمد ابن ابي الاسود. وقلنا عبد الله بن محمد بن اسماء. ها؟ هذا اسماء اسم رجل مش اسم، ليس باسم امراه. هذا عند السلف يطلق على هذا. جميل. طب حديث ابي هريره، من عن ابي هريره؟ ومن عن سعيد الزهري ومن عن الزهري غير بن سعد ومن عن إبراهيم إثنان أنهما وأبو سلمة أبو ذكي المنقري البصري. طيب باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. أنتم تعرفون يا أخوان مما فارق فيه أهل السنة والجماعة المرجئة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واحد، المرجئة يقولون قول بالعمل، أهل السنة يقولون يزيد وينقص، المرجئة قال لا يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان عندنا الإقرار، يعني لنا الظاهر والله تعالى السرائر، والمرجع يقولون الإيمان على الحقيقة أي عند الله معنى، وهذا تدخل منهم في أمر مغيب، في أمر مغيب. قالت الأعراب أمنا، قل لن تؤمن ولكن قلوا أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم الظاهر، والأعراب هؤلاء الذين في مذكورون في سورة الحجرات العلماء لهم قولان فيهم، منهم من يقول هؤلاء منافقون، ومنهم يقول لا لهم عندهم إيمان قليل ربما يقبل التشكك، وهذا هو الثاني والراجح، عندهم أصل الإيمان، عندهم أول الإسلام. معنا يا إخوان ثبت لهم عقل الإسلام، وإيمان عندهم ضعيف، ولذلك قال الله ولما يدخل إيمان في قلوبكم. يعني قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة أي على الظاهر، على الظاهر، وربما يختبر الشخص ليعرف حقيقة إيمانه الباطن، لقوله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. معنى يا إخوان قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة إنما كان على الأمر اللغوي، معناه ما في يقصد البخاري الحقيقة الشرعية معناه. طيب وكان على الاستسلام، وهذا معناه لغة، أو الخوف من القتل بقول الله، لقول الله تعالى قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل لهم يا محمد لم تؤمنوا بعد، لم يعني تقفوا على الإيمان الكامل، الإيمان المعتبر الحقيقي، إنما لنا منكم الظاهر والله تولى سرائر. قال ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، عند الله. المرجئة يقولون المؤمنون هؤلاء الناس الذين أسلموا هم عند الله كامل الإيمان، ومن الذي يعلم ما عند الله إلا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع البهراني، يقال له أحاديث أخذها من شعيب مناولة، وهذا أمر حقيقي، لكن يحيى بن معين قال ما أخرج منها شيئا، ما روى منها شيئا. يقول ابن معين قال لي أبو اليمان نفسه حكم نافع أني لم أخرج منها شيئا. معنى يقول قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمص، والحمص حمص يعني قرية أو بلدة من بلاد الشام بخلاف حمص الأندلس، عن الزهري سبق معنا الزهري محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، واتفق على جلالته وإتقانه. قال أخبرنا عامر بن سعد وهو ثقة، عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. من يذكر لنا المبشرين بالجنة العشر المبشرين؟ وإلا المبشرون الصحابة كثيرون، لكن قصدنا العشر الذين ذكروا في حديث واحد بشارتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر جميل وعثمان وعلي أبو عبيدة وطلحة والزبير سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص وعبد الله. سألتوا إذا قيل من في العلم حفظناه نحفظ المبشرين المصطفى خير صاحب نص أنهم في جنة الخلد نعيد من جديد من جديد للمصطفى خير صحب نص أنهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام المصطفى على فكرة يعني ليس في اسم النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأوصاف لا بأس للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة هم طلحة وابن عوف والزبير مع العين مسكنة يا أخي مع لغة في مع العين مسكنة عشان الوزن مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء أعيده المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء سعيد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو والخلفاء الأربعة معنا يا إخوان طيب هذا قال حديث سعد هذا مشهور في كتاب الإيمان يا إخوان يقول ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا الرهط من الثلاثة إلى العشر وسعد جالس الواو سأسأل فيها من أي الأنواع معين واحد عند عبد الله واحد ها والعطف واحد قال معي وبعدين قال العطف وهي هي واو الحال وسعد جالس فترك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه قال هو جعير بن سراقة الضمري ذكره الواقدي اعتمده الحافظ بن حجر فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان أي سبب عدولك عنه ما الذي سبب عدولك عنه والله إني لأراه مؤمن أي كامل الإيمان فقال أو مسلما أو بتسكين الوقت يخطئ من يفتحه أو مسلما يعني اعدل إلى قولك مسلم مؤمن اعدل عن قولك مؤمن إلى مسلم الإسلام ظاهر لك الظاهر والله تولى الصلاة فسكت قليلا معنا ثم غلبني ما أعلم منه مرة أخرى فعدت لما قالت فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا أقسم بالله إني لأراه يعني أظن العلم هنا بمعنى الظن وغلبة الظن فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه أنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفدي سعدا فقل ارمي سعد لك أبي أمي فسعد أول من رمى اسامة في سبيل الله وكان يعني يقول هذا خالي فليرني امرئ من خاله عليه الصلاة والسلام معنا يا إخوان وكان سعد مجاب الدعوة يا إخوان فلهذا كل لا زال سعد يلح رضي الله عنه والله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما النبي عليه الصلاة والسلام أوسع صدره له يعني مع الإلحاح النبي عليه الصلاة والسلام تقبل منه هذا التردد قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار هذا الآخر يعني هذا المعطى يخشى على إيمانه، والآخر يوكل إلى إيمانه، يوكل إلى ثباته ورسوخه وقدمه السابقة. قال ورواه يونس. هنا التفرقة يا إخوان بين الإسلام والإيمان، معنى ثلاثة ماذا؟ قول من قال إسلام والإيمان، الثاني قول من قال بالتغاير، الثالث قول بينهم من قال بينهما عموم وخصوص. إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكر سويا في الذكر كان هذا له معنى، الإسلام والأقوال الأعمال الظاهرة، والإيمان والأعمال الباطنة. إذا اجتمع الصلاة نعم نعم بينهما عموم وخصوص معنى، وهذا هو الراجح. ورواه يونس، يونس بن من؟ ابن يزيد الأيلي، وصالح وابن كيسان ومعمر وابن راشد وابن أخي الزهري ومحمد بن عبد الله بن مسلم. قال عنه ماذا؟ يونس بن يزيد الأيلي في مشيخ البخاري في طبقة أعلى. لا ليس مشيخ البخاري، البخاري يذكر تلاميذ الزهري الآن معنا يا إخوان، يذكر متابعة، يذكر ماذا؟ متابعة يونس بن يزيد الأيلي وصالح ومعمر، وذكر ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري. قال عنه الحافظ صدوق له أوهام. عن الزهري الإمام الشهير المعروف في هذا الحديث يقول حافظ ابن حجر: وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. ولذلك جبريل عليه السلام لما سأل النبي سأله أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، معنى قال: وترك القطع بالإيمان، وترك القطع بالإيمان كامل، لا تقطع بالإيمان كامل، والله إني لأراه مؤمنا، أقسم سعد رضي الله عنه، وترك القطع بالإيمان كامل لمن ينص عليه، إلا عفوا إلا لمن ينص عليه، إذا إيه عفوا لمن لم ينص عليه، عفوا لمن لم ينص عليه. طيب يعني إيمان أبو بكر، أبي بكر كامل منصوص عليه، إيمان عمر إيمان كامل منصوص عليه النصوص. قال: وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا، من قاعدة أهل السنة والجماعة والصوليم لا مقطع لمعين بجنة ولا نار. من الناس من يقول هذا الحديث دليل في هذه المسألة، حافظ ابن حجر بينازع. قال: وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرأي. وفي جواز الشفاعة، الشفاعة معناها توسط للغير لجلب نفع ودفع ضر، هذا الشفاعة في اللغة معنى. قال: وفي جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. وفي التنبيه، تنبيه الصغير الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسده، وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة: فقمت إليه فصاررته، في بعض الروايات لما يكون هذا علنا من سعد. وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة، قد يكون متعينا واجبا. عوض عليه الكلام ثلاثة أو أربع مرات. نعم. وفي لا ثلاث مرات. وفي أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه. هو سعد أشار على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتقد المصلحة فعلا فيما فعله، فلا ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر. ممكن لو وقع بين الإخوة هذا الشيء، مادام هناك مساوغ شرعي أو أمر يسعى الخلاف فيه لا بأس، المهم أنت نصحت وبينت لا بأس، ما في حرج، لكن واجب النصيحة، واجب النصيحة. قال: بل يبين له وجه الصواب. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت مصلحة في ترك إجابته، معنا يا إخوان. النبي يعني أبو بكر رضي الله عنه لما أول الرؤية فأصاب في البعض وأخطأ البعض، أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره في البعض الذي أخطأ فيه، فلم يجيب النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة، أن إبرار قسم المسلم من الحقوق، والرجع أنه مستحب على وجه الاستحباب. معنى يا إخوان؟ قال وفي استحباب ترك الإلحاح بالسؤال. طيب وألا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك، يعني هذا لا يحط من قدر الشافع. أنت مأجور على كل حال، سواء استجيب لك أو لم يستجب لك، أنت الشافع مأجور بإذن الله. وفي استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة. طيب إذا الحديث الأخير هذا يا إخوان حديث من الصحابة؟ حديث سعد بن أبي وقاص عليه السلام. من عنهم؟ عامر بن سعد. من عنهم؟ الزهري. ومن عن الزهري؟ شعيب. ومن عن شعيب؟ أبو اليمان حكم نافع البهران. أكتفي بهذا يا إخواني بخصوص صحيح البخاري، وندرس إن شاء الله كما نحن فيه. معنى؟ الحديث الذي سيحفظ اختاروا أنتم الآن قبل أن نفتح. الأخير طويل. قبل الأخير طويل. طويل. أيوه اللي عمله أفضل. اختاروا الأول. هو الأول؟ لا الثالث. الثالث.